الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فذكرنا هنا بأن التزود أو الأخذ بالأسباب هذا لا ينافي التوكل، وإنما الذي ينافي التوكل الاعتماد على السبب، فترك الأسباب قدح في التوكل، والاعتماد على السبب شرك في التوكل. واضح الكلام كده؟ يبقى فهمنا إيه معنى كلمة التوكل. يبقى أنا عندي ثلاث أمور: السبب، اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، لأن التوكل عبادة قلبية ومعها الجوارح، تتبعها الجوارح بالأخذ بالأسباب. ثم بعد ذلك بأن القلب لا يعتمد على السبب، وذكرنا أن من علامة أن القلب لم يعتمد على السبب بأنه لا يحزن إذا فاتت النتيجة. لا يحزن لماذا؟ لأن الله عز وجل، لأن العبد يعلم أن الله عز وجل أفعاله كلها خير، أفعاله كلها خير، فيقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واضح؟ قال: باب التجارة في الحج. هل يجوز التجارة في الحج؟ يعني واحد مثلا واخد معاه شوية بضاعة وهو بيحج بيقضي المناسك، وقف مثلا في عرفة، وقف على عرفة وبيبيع مش عارف شوية حاجات كده وبيكسب منها وكده، ينفع؟ الجواب نعم. بل ده إجماع الصحابة، إجماع من الصحابة، فهم الكلام؟ أن هذا حجه صحيح. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قرأ هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال: كانوا لا يتجرون بمنى، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات. إذا أفاضوا من عرفات. وهنا أيضا حديث حينما جاء رجل يسأل عبد الله بن عمر، فقال: يا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري للحجيج. دوابهم يعني إيه؟ الحجيج مثلا كان بيروح، أنت عارف، كان بيروح مع الهدي، خلاص كده. فيجي مثلا واحد يقول له إيه، هو حج ومحرم وكل حاجة، فبيقولوا له: إحنا هنأجرك إنك تاخد بالنا من إيه، من الغنم بتاعتنا والبقر والكلام ده كله، تأكلهم وتشربهم والكلام ده، خلاص، وليك أجرة. فناس قالوا له: ليس لك حج، ملكش حج. عارف زي إيه كده؟ زي اللي طلع سواق مثلا، صح كده؟ زي اللي طلع سواق، زي اللي طلع جزار وهو مش جزار، بس طلع جزار وخلاص، او فعلا واحد رايح فعلا بيروح يذبح مثلا، خلاص كده الكلام، او رايح يعمل الحجيج اي حاجه، شايل لهم الشنط يا سيدي، خلاص كده الكلام، وهو محرم، هل يصح حجه؟ الناس قالوا له ايه؟ قالوا له: ليس لك حج. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان أناس يتجرون، فقيل لهم مثل هذا، فنزل قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح يعني مباح، يباح لكم هنا أن تتجروا، هذا لا يؤثر في الإيه؟ في الحج. ابن عمر قال له إيه؟ قال له: أليس تحرم؟ قال: نعم. قال: أليس ذهبت إلى منى؟ قال: نعم. قال أليس ذهبت إلى قمت على عرفات؟ قالوا نعم. قال ألم تذهب إلى مزدلفة؟ قال نعم. قال ألم تفيد؟ ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل؟ قال نعم. قال فأنت حاج. ده بإجماع الصحابة. تجد من الناس اليوم من يفتي بأن لو واحد طلع بيشتغل واضح خدمات حجاج أي شيء يقول له لا يصح لك، يقول له لا يصح لك حج، مع أن الله أنزل فيهم آية وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا فضلا من ربكم. واضح؟ طيب نكون بذلك وقفنا عند حديث ابن عباس من أراد الحج فليتعجل. في سؤال في مضى؟ في سؤال في مضى؟ أيوه. توكلت ايه؟ كلمة أجمعوا على أن توكلت على الله وعليك هذا شرك. خلاص كده؟ هذا شرك. كمثل الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، مفهوم؟ لأن حرف الواو حرف تشريك. خلاص؟ أما توكلت على الله ثم عليك، من أهل العلم من قال بأن هذا لا بأس به، زي الشيخ ابن باز مثلا رحمة الله عليه قال لا بأس بذلك أن يقول توكلت على الله ثم عليه. طائفة من أهل العلم قالت لا، لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليه. ليه؟ قال لأن التوكل عبادة قلبية، فلا يصح أن يقول يعتمد قلبي على الله ثم يعتمد قلبي عليك. لكن المسألة فيها تفصيل، لأن التوكل مش عبادة قلبية فقط، لأن في جوارح بتاخد بالأسباب فيها. صح الكلام؟ لو كان بيقول توكلت على الله ثم عليك بمعنى إن أنت سبب، إن فلان ده سبب ثم عليك، ده يعني إن هو سبب، أنا خلاص توكلت على الله ثم عليك في الشغلة دي، إن فلان ده سبب سببه الله، وقد يجري الله على ذيه النتيجة وقد لا يجري على ذيه النتيجة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لو كان ثم عليك بهذا المعنى صحيح، لو كان ثم عليك بأنه يعتمد قلبه على السبب يبقى ده شرك في التوكل. فهمت الكلام؟ يبقى ده التفصيل. تفضل. الشيخ الحرم ايه؟ الشيخ حرمت او منعت ان احنا نحرم. الشركه حرمت ان احنا نحرم عند الله. شيوخ بعض شيوخ الحرم ان تحرم بلبسك وتقول تيجي عند الله وتقول لبيك بالحاجه وما تمتع بها للعمره، وما تيجي هنا يختلط عليك طعام. ما هو معنى ان الشركه تقول ان انت ما تحرمش ان الميقات، يبقى انت داخل مكه مش صح. لا صح. ما لو لو طالما في الباسبور، ما هو طالما في الباسبور حاج مش من الميقات ليه؟ خدمه. يبقى انا بقول لك مش ده صح. ايوه يعني مش داخل مكتوب حاج. لا ايوه، ما انا عشان كده قلت لك من الاول مش داخل صح، بس انت اللي ما جيتش معايا صح. خد بالك انت ليك انك تحج شرعا، شرعا ما احد يمنع احد من الحج، فانت تسمى محصر. خد بالك من المساله دي، انت طالع مكتوب خدمات حجاج، خلاص كده ليس لاحد ان يمنع احد من الحج، ده حكم شرعي. خلاص دعنا من هذا، لا دعنا المساله، احنا بنتكلم ايه حكم عام، ليس لاحد ان يمنع احد من الحج. مفهوم الكلام؟ مسألة إن الناس تكتر والناس هتموت ومش عارف يموت ويخشوا يذهب إلى ربي لبيك اللهم لبيك، حد طيب ما يموت يعني يموت في كون الأحمر ولا يموت هناك؟ خليك معايا. فهو مكتوب خدمة حجاج، فمش هينفع يدخلوه من الميقات، فلازم يروح بلبسه عادي ويعدي من الميقات، وبعد الميقات مفهوم بأي وقت بقى، حتى لو ذهب هناك نفسه، حتى لو ذهب هناك ممكن يلبس لبس الإحرام ويقول لبيك اللهم بعمرة، لو هيحج متمتع يقول لبيك اللهم بعمرة. يصنع العمرة وبعد كده بيحل الحل التام، ثم في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية بيقول لبيك اللهم بحج بعد أن يغتسل. أما يوصل هناك يحرم من هناك، يحرم من هناك، وهو اسمه محصر. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار المنع، الإحصار المنع. المنع ده إما منع ذاتي وإما منع من الخارج، إما منع ذاتي وإما منع من الخارج. اللي انت فيه ده منع من الخارج، يبقى ده اسمه إحصار. المحصر ده عليه فما استيسر من الهدي، يبقى الهدي ده للإحصار، يبقى انت كده عليك هديين، هدي للتمتع وهدي للإحصار. والحج صحيح، والحج صحيح، ما في أي شيء. واضح كده؟ جزاكم الله خير. الايه؟ ما هو ابن الابن من الرضاع، يعني مثلا انا زوجتي رضعت فلان، الولد الطفل ده يبقى ده ابني من الرضاع. واضح كده؟ وانا ابوه من الرضاع وهي امه من الرضاع، يبقى محرم عليه تحريم، محرمه امه، محرم عليه تحريم ابدي. لكن ده اسمه تحريم تبعيضي. يعني ايه تحريم تبعيضي؟ يعني هل يرث؟ لا ما يرث. فهمت كده؟ جزاكم الله خير. نكمل بعد الأجيال إن شاء الله.